أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فانتهينا من الحديث عن باب إن وأخواتها، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنبدأ الحديث اليوم تتميما لباب إن وأخواتها بلا النافية للجنس. ولا النافية للجنس الحديث فيها يشمل عدة محاور نتحدث أولا عن الفرق بين لا التي تعمل عمل ليس ولا التي تعمل عمل إن. أول فرق أن هذه كما هو ظاهر ترفع مبتدأ، تنصب الخبر، وأما هذه فعلى العكس تنصب المبتدأ وترفع الخبر. هذا من جهة اللفظ. من جهة المعنى هذه تنفي الوحدة، وهذه تنفي الجنس. ما الفرق بين نفي الوحدة ونفي الجنس في الاستدراك؟ يعني إذا قلت مثلا لا رجل في الدار بفتح اللام بناء كما سيأتي إن شاء الله، إذا أردت أن تستدرك لا يصح أن تقول بل رجلان مثلا، لا يصح، إنما يصح أن تقول بل امرأة. واضح؟ لأنك حينما قلت لا رجل نفيت جنس الرجال في الدار، فيصح أن تستدرك بالنساء لأنه جنس آخر. لكن إذا قلت لا رجل العامل عمل ليس، هنا يستقيم أن تقول بل رجلان أو ثلاثة، لأنك نفيت فردا واحدا من أبناء الجنس. فهذا من جهة اللفظ وهذا من جهة المعنى. تكاد تكون شروط عملهما واحدة، لأن في الجنس ولا التي تنفي الوحدة، هذه لا بد أن يكون معمولاها نكرتين، وهذه أيضا لا بد أن يكون معمولاها نكرتين، هذه لا بد أن يتقدم اسمها على خبرها، وهذه لا بد أن يتقدم اسمها على خبرها. سنأتي إلى شروط إن شاء الله. إنما أنا أقصد أن أقول بأن الشروط تكاد تكون واحدة، فلا فرق بينهما في الشروط. ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى فرقا في قطر الندى. هذا الفرق لو سلمنا به، يعني ما وقفت على هذا الفرق لأحد غيره وأنا في الحقيقة أمين إليه، لكن لو ثبت هذا الفرق فإنه يريحنا من كثير من التأويلات والتعليلات، وبخاصة في بعض التفاصيل التي تأتي، وبخاصة في بعض التفاصيل التي تأتي في هذا البيت في هذا الدرس عفوا. هذا الفرق هو أن لا التي تعمل عمل ليس، لا تعمل إلا في الشعر، وهذه تعمل في الشعر والنثر. من أفضل الكتب التي تناولت قواعد اللغة العربية وبخاصة النحو في القرآن الكريم كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم للدكتور محمد عضيمة، فهو كان يستعرض القواعد النحوية من خلال الآيات القرآنية. الدكتور محمد عضيمة، يعني على الصواب الفصيح أن يقال عظيمة تصغير عظمة، لكن هكذا اسمه محمد عضيمة. نعم العظمة، العظم وعظيمة ولا تصغير عظمة عظيمة، هو عظيمة اسمه ولا عظيمة بالضاد أو بالضاد؟ بالضاد نعم. طب عظيم يا سيد، عظمة بالضاد صح؟ صح، لكن هذه لهجتنا في مصر. نعم. واضح؟ نعم. فالشاهد نحن نقول، نحن في مصر نخلط خلطا بين الضاد والضاء عجيبا، يعني مع أننا يعني في قراءة القرآن ننطق الضاد ضادا، واضح؟ وفي الخليج ينطقون الضاد ضاء، واضح؟ كتبت 50 صفحة تقريبا في إثبات أن النطق الذي ننطق به الضاد أقرب إلى الفصحى من النطق الذي في بلاد الخليج، وأن هذه الضاد الضائية هي التي سماها سبويه بالضاد الضعيفة. وقد ذكر شراح أو بعض شراح كتاب سبويه أنها لغة قوم اعتاصت عليهم، يعني لم يستطيعوا أن ينطقوها نطقا صحيحا، قال فنطقوها ضاء، واضح؟ لكن العجيب أننا في مصر نقول في العظم عظم وفي الضابط ضابط، واضح؟ نعم، نخلط خلطا واضحا يعني، فنجعل الضاد ضاء والضاء ضادا. نعم. لا شك أن نطق الضاد الذي ننطق به من جهة المخرج غير صحيح، وكذلك الضاء نطق الضاد ضاء غير صحيح، واضح؟ لكن الأقرب إلى ما سميته الأثر السمعي هو ما ننطقه نحن. لماذا؟ لأن الضاد الفصحى تخرج من حافة اللسان مع ما يليه من الأضراس فتقول ولا الضالين، فهذا النطق يسمح بخروج شيء من النفس من بين الأضراس، وهذا الذي جعل الذين ينطقونها ضاء ينطقونها على هذا النحو لأنهم توهموا أن هذا الصوت يكون من بين الأسنان الأمامية، وهذا غير صحيح. على كل حال نعود إلى ما نحو فيه. فالشاهد أنني حينما رجعت كتاب دراسات لأسلوب القرآن ما وجدته يتحدث عن لا التي تعمل عمل ليس في القرآن، ما وجدته يتحدث عن لا التي تعمل عمل ليس في القرآن، ما أفردها بباب مستقل. صحيح أنه، وهذا عجبت له، كان هناك بعض الاضطراب في بعض التمثيل، لكن في الجملة وضع كل الأمثلة التي تتعلق بلا تحت لا التي لنفي الجنس. واضح؟ تحت لا التي لنفي الجنس. طيب، إذا استقام لنا هذا الفرق يريحنا في كثير من التأويلات كما ذكرنا التي يذكرها النحاة في الدرس في مسألة لا التي تعمل عمل إن، وهي لا نفي الجنس. فهمنا هذا المعنى يا إخواني؟ طيب، من الأهمية بمكان أن ننبه على أن الفرق الذي ذكرناه وهو نفي الوحدة ونفي الجنس يظهر في المفرد، بمعنى أن لا التي تنفي الجنس تدخل على المثنى وعلى الجمع الذي نسميها أيضا في هذا الباب مفردا، فلا يظهر هل يراد به الجنس، يعني أننا نريد نفي الجنس أو نفي المثنى أو نفي الجمع. واضح؟ إنما يظهر الفرق بينهما في المفرد الذي هو بمعنى الفرد الواحد. يعني إذا قلت مثلا لا رجل، لا رجل، يظهر الفرق. واضح؟ لكن لو افترضنا جدلا أننا سنعمل لا التي تعمل عمل ليس في الكلام العادي في الشعر والنثر، واضح؟ فنقول لا رجلاني، وهنا نقول لا رجلين، فلا ندري الفرق بينهما. من جهة الإعراب في فرق، واضح؟ لكن أصلا نحن نبهنا على أن أهم قاعدة من قواعد الإعراب هي أن الإعراب فرع للمعنى. واضح؟ فالذي يقول لا رجلان والذي يقول لا رجلين، نسألهما ماذا أردت بنفيك؟ واضح؟ يعني يقول أنا أردت نفي الجنس عموما، فحينئذ يقول، نقول له إعرابك مستقيم، لكن الفرق لا يظهر جليا في حالة التثنية والجمع، وإنما من جهة المعنى، وإنما يظهر جليا في حالة الفرد. واضح هذا الكلام؟ طيب، إذن هذا هو المحور الأول الذي أردنا أن نتحدث عنه. انتهينا إذن من الحديث عن الفرق بين لا، أو عفوا، الفرق بينها، بينها وبين لا التي تعمل عمل ليس. طيب، نأتي إلى المحور الثاني، ما علاقة لا التي تنفي الجنس بإن، علاقتها بإن، يعني ما وجه الشبه بينها وبين إن؟ حتى يلحقوها بإن في عملها. يعني لما تحدثنا عن لا التي تعمل عمل ليس، قلنا بأن لا أشبهت ليس في النفي وأشبهتها في العمل. واضح؟ فهل الأمر ها هنا كذلك؟ الجواب نعم، علاقة هذه بإن كذلك من وجهين. الوجه الأول العمل، بمعنى أنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. من جهة المعنى إن للتأكيد صح؟ ولا نفي الجنس للتأكيد أيضا، لكن هذه في الإثبات وهذه في النفي، واضح؟ يعني التي لنفي الجنس حينما أقول لا إله فأنا أنفي جنس الآلهة، واستعملته لا نفي الجنس لتأكيد أنه لا يوجد إله، ولهذا استثنيت الله وحده بعد ذلك، واضح؟ إذن هذا هو ما يتعلق وضع كتبنا، هذا ما يتعلق بعلاقتها بإنا. المحور الثالث شروط عملها. شروط عملي إن لا نفي الجنس حتى تعمل عمل إن. أول شرط اشترطوه أن تكون لنفي الجنس نصا، أن تكون لنفي الجنس نصا، يعني أن يكون نفيها للجنس واضحا جدا. لو سألت الشيخ أحمد وقلت له يبدو أن هناك قلما ضائعا، صح؟ يبدو أن هناك قلما ضائعا، فتقول لي لا قلم أو لا قلم ضائع، سنشكل ضائع بعد أن نضبط الأول الاسم، لا قلم أو لا قلم، لا قلم أو لا قلم، لا قلم. أنا الآن توهمت أن قلما ضاع من هذه الأقلام فقلت له لقد ضاع قلم، هو أراد أن ينفي ذلك، لا قلم، لا قلم، لا قلم. أنا إذا قلت لا قلم هذا يعني أنه لا يوجد قلم ضائع أصلا في هذا المكان ولا في غير هذا المكان، لا في هذا المكان ولا في غير هذا المكان، وهذا ليس مرادا، وإنما المراد أن أنفي ضياع القلم هنا في هذا المكان، فلذلك الأنسب أن أقول لا قلم ضائعا، لأن نفي الجنس ليس نصا في هذا المثال، إنما أردت أن أنفي وجود القلم أو ضياع القلم في هذا المكان تحديدا. وضحت هذه الفكرة؟ وهذا ما أرادوه بقولهم أن تكون النفي الجنس نصا، أن يكون واضحا أنها تدل على نفي الجنس. لماذا ذكروا ذلك؟ لأن أحيانا الأمر يلتبس بسبب أن لا التي تعمل عمل ليس معمولاها لابد أن يكون نكرتين أيضا، صح؟ والنكرة، وعليكم السلام، والنكرة في سياق النفي تدل على ماذا؟ تدل على العموم، واضح؟ فلذلك قد توهم الأخرى أيضا نفي الجنس، فلذلك أرادوا أن يوضحوا هذا الفرق حتى لا تتماهى هذه في تلك، حتى لا تشتبه التي تعمل عمل ليس بالتي تعمل عمل إن. فأول شرط إذن أن تكون لا لنفي الجنس نصا. طيب الشرط الثاني أن يكون معمولاها نكرتين. ولذلك هي لا تعمل في المعرفة. قال الله سبحانه وتعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. يعني قوله نعم إلا الله، نعم لا إله حق إلا الله، وقولنا لا رجل في الدار يتلقى، لا رجل موجود في الدار، لا رجل موجود في الدار. ولذلك الذي يقدر ينبغي أن يراعي المعنى. أحيانا بعض النحاة يعني يستهويه الإطراد، بمعنى أنه يريد أن يقدر دائما تقديرا واحدا، فلما قدروا موجود في لا رجل في الدار أرادوا أن يطردوها في لا إله إلا الله. واضح؟ ولو قلت لا إله موجود فهذا ينافي ما أردته من معنى التوحيد، لأن الآلهة الباطلة موجودة وواقع، والقرآن نزل يفند تعلق الناس بها. فلذلك الصواب أن يقال لا إله حق إلا الله، أو يقال لا إله معبود بحق إلا الله. طيب نعم الخبر موجود أو الخبر في الدار؟ لا لا، الخبر محذوف، لأن خبر لا نفي الجنس غالبا ما يكون محذوفا ويكون نكرة كما ذكرنا. طيب أن يكون معمولاها نكرتين، فإذا لم يكون نكرتين أهملت لا وكررت. نعم. ولذلك أول ما ورد من ذلك على أنه قد عملت فيه لأن فيها الجنس في المعرفة، فقولهم قضية ولا أبا حسن لها، يعني يقصدون بذلك عليا رضي الله تعالى عنه، فأولوها بأنه قضية ولا مسمى أبا حسن لها. واضح؟ لأنهم أرادوا ولا رجل كعلي يحكم فيها، واستدلوا لصحة ذلك بأنها إذا وصفت وصفت بنكرة، إذا نعتت نعتت بنكرة. نعم. ولذلك قالوا في تأويلها قضية ولا أبا حسن حلالا لها. ومعلوم أن النعت لابد أن يطابق المنعوت، فلو كان هذا على التعريف نصا لنعت بالمعرفة. نعم. إذن هذا هو الشرط الثاني، أن يكون معمولاها نكرتين. طيب وهذا سواء كانت في المفرد أو في المضاف أو شبيه المضاف كما سيأتي إن شاء الله. فتقول مثلا لا قاصد بر مذموم، إذا أنا قلت لا قاصد بر نكرة ولا معرفة؟ نكرة. معرفة، معرفة بالإضافة. نكرة أو معرفة يا أبو البراء؟ نكرة أو معرفة، هذا هو السؤال. إذا أنا قلت لا قاصد بر مذموم نكرة أو معرفة؟ نكرة. والنكرة تضاف إلى نكرة. لا نقول معرفة، لأن الإضافة إلى التعريف هي التي تكسب النكرة تعريفا، أما إذا ضيفت النكرة إلى النكرة فلا تكون معرفة وإنما تكتسب شيء من التخصيص. نعم. يعني صحيح أن هذا التخصيص يقربها من المعرفة، لكن لا يقال معرفة، لأنها لا تسمى معرفة إلا إذا ضيفت المعرفة. الشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، فإذا فصل أهملت، وعليه جاء قول الله سبحانه وتعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. نعم نعم، يغتال من الغيلة يعني. وضعوا شرطا رابعا، وهو ألا يلحقها، يعني لا حرف جر، لماذا؟ وهذا يتعلق بشيء كان ينبغي أن نذكره في علاقتها بإن، أن من أوجه التشابه بين لأن في الجنس وإن أن كل منهما له الصدارة في الكلام، أن كل منهما له الصدارة في الكلام، إذن العلاقة بإن أو الشبه بإن له ثلاثة أوجه: الوجه الأول العمل، الوجه الثاني إن لتأكيد الإثبات لا لتأكيد النفي، الوجه الثالث أن كل منهما له حق الصدارة في الكلام. فاشترطوا رابعا ألا يلحقها حرف جر، لأن لحوق حرف الجر بها ينتزع منها الصدارة. ولذلك إذا قلت مثلا سافرت بلا زاد، وجلست بلا رفيق، فحينئذ صحيح أنها لنفي الجنس، وصحيح أن معموليها نكرتان، وصحيح أنه لم يفصل بينها وبين اسمها بفاصل، لكن دخول حرف الجر عطلها عن عملها، وبعد أن كانت عمدة في الكلام تؤثر فيما بعدها صارت هنا زائدة، ولذلك أثر حرف الجر فيما بعدها. فتقول سافرت بلا زاد وجلست بلا رفيق، فهذا إذن بالنسبة لشروط عملها. نعم، وهملت لأنها تكررت. لأنها إذا تكررت جاز الإعمال والإلغاء، وهم لم يضعوا هذا الشرط، إنما وضعه من المتأخرين من وضعه. ولذلك مثلا في الأجرمية اشترط صاحب الأجرمية ألا تتكرر، ثم قال فإن كررت جاز إعمالها وإلغاؤها، أو جاز إعمالها وإهمالها. واضح؟ يجوز في غير القرآن لا لغو فيها ولا تأثيم. سيأتي إن شاء الله معنا مثل هذا المعنى إن شاء الله. يعني الآن أنت ذكرت لا لغو فيها ولا تأثيم، فكررت لا، واضح؟ فهذا له حكم يتعلق بما ما حكم الاسم الذي يتكرر معنا من جهة الإعراب، هل نعطفه على الأول؟ هل هناك فرق في إعراب الأول والثاني؟ سيأتي إن شاء الله. لكن قبل ذلك نتحدث عن الحكم الإعرابي لاسم لا وأنواع اسم لا. إذن حكم اسم لا من جهة الإعراب، فنقول بأن اسم لا يكون على ثلاثة أضرب: الأول المفرد، الثاني المضاف، الثالث الشبيه، بالمضاف. إذا كان اسم لا مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به. وقد ذكرت غير مرة أن كلمة المفرد في باب لا نفي الجنس وفي باب المنادى تعني الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وأما في باب المبتدأ والخبر فالمفرد تعني الذي ليس بجملة ولا بشبه جملة، وهكذا كل ما يشبه باب المبتدأ والخبر كالنعت الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. لكن هنا المفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وهذا يعني أن هذا المفرد يشمل ما كان مفردا وما كان مثنى وما كان جمعا. لكن قبل أن نذكر أمثلة لكل منها، لماذا يبنى اسم لا النفي الجنس على ما ينصب به؟ يعني إذا أنا قلت مثلا لا إله إلا الله، لماذا قلت لا إله، لماذا لم أقل لا إلها حتى تكون عاملة عمل إن فعلا؟ نحن لماذا قلنا بناء أصلا؟ هذا هو الذي أسأل عنه، يعني لماذا لم نقل بأن اسم لا منصوب، لماذا قلنا هو مبني؟ لأنه يفتقر الجملة بعده. لا، يعني هل هناك تعليل لغوي أو نحوي لهذا البناء؟ أمثل تعليل وجدته في كتب النحو هو أنها ركبت مع اسمها تركيبة 15، أنها ركبت مع اسمها تركيبة 15، يعني يكون كلاهما مبني على ما هو عليه. نعم مبني على فتح الجزئين، لكن لا لأنها معتلة مبني على السكون، لكن الشاهد كأنها تجري بالكلام على نسق واحد، واضح؟ كما تقول 15 تقول لا إله، فهذا هو أمثل ما قيل في أنها بنيت أو ينصب على أو يبنى على ما ينصب بهم. لكن كما نكرر دائما، نحن لم نضع القواعد، نحن استقرأنا هذه القواعد من كلام العرب، واضح؟ صح، لكنه مع ذلك يحاول أن يلتمس علة. يعني هناك مسائل يثيرها بعض اللغويين، ومنها مسألة البحث عن العلل في اللغة العربية. فمثل هذا لا يؤثر في الهيكل العام للغة. أنت تجد في كل أمر في هذه اللغة غالبا علة واضحة، ولذلك هذا الذي جعلهم يلتمسون علة لكل مسألة، أنهم رأوا أنها في الجملة معللة وتسير بصورة عقلية منطقية. ولذلك ممن فتنوا قديما من العلماء بهذه اللغة مع أنه لم يكن عربيا ابن جني، فتن بمسألة التعليل والبحث عن الدقائق اللغوية والعلل الإعرابية. فلذلك له كتابان لا تكاد تجد لهما نظيرا في زمانه، الخصائص وسر صناعة الإعراب. تخيل أنه في سر صناعة الإعراب يتناول أحرف العربية حرفا حرفا ليتكلم عن خصيصة كل حرف. سر صناعة الإعراب. وكتاب الخصائص أعمق، يعني هو من أفضل كتب فقه اللغة كتاب الخصائص. يعني كتب فقه اللغة تجد مثلا كتب تعتنى بال او تعنى بالفرق بين بعض المفردات، لان تبين اسماء بعض الحيوانات ما تحتاجه في بعض المعاني. لكن هذا الرجل كان يتكلم في مواضيع اخرى، يتحدث بصوره تدلك على انه مهتم بهذه اللغه من جهه اسرارها والبحث عن عللها ونحو ذلك. نعم، فكان متفردا في ذلك في الحقيقة في زمانه، لكنه مع ذلك كان معتزليا كما نبهت غير مرة، واستعمل براعته في اللغة العربية في نصرة مذهبه. وله فصل في الخصائص أو باب في الخصائص، قال: باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقاد، باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقاد. وفي هذا الباب أول الصفات تأويلا يوافق مذهب المعتزلة الذي هو عليه. حتى في مسألة هل اللغة وحي أو توقيف، هو يرى أن اللغة اصطلاح، ولأنه لا يتصور، يعني نحن بين رجلين، بين ابن فارس الذي فيه تشيع وبين ابن جني. أشهر تفسيرات للسؤال، السؤال كيف نشأت اللغة، من علماء العربية قديما أشهر من أجاب عن هذا السؤال ابن فارس وابن جني. فابن فارس الذي فيه اتهام بالتشيع قال بأن اللغة توقيف من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى أوحى بها إلى آدم، وأن كل الأنبياء كانوا يوحى إليهم باللغة. في المقابل ابن جني يضع نظرية يعني فيها نوع من السذاجة لا يتناسب مع ما كان عليه من التفكير، ولذلك أحيانا تفاجأ وأنت تقرأ كلام المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل أن لهم أمورا تخالف العقل والمنطقة تماما. واضح. وأشهر ذلك أول مسألة عرفت عنهم، وهي مسألة هل المرتكب الكبيرة، ومسألة المنزلة بين المنزلتين، يعني مؤمن ليس مؤمن، كافر ليس بكافر، إذا ما هو في منزلة بين المنزلتين؟ فهذا الكلام كلام غريب من الجهة العقلية والمنطقية، هذا جمع بين ضدين. واضح. فالشاهد من الكلام الذي أردت أن أصل إليه أنه قال أنه ذكر تعليلات في هذه الكتب في غاية الأهمية، وهذا الذي جعل نقول بأن اللغة في أصلها معللة، وإن كان بعض المعاصرين كالدكتور صبحي صالح يرى أن مسألة عبقريات اللغة سواء العربية أو غيرها نوع من الأسطورة ما ينبغي أن ننساق خلفه، لكني مع ذلك أقدر رأي ابن جني في هذه المسألة ومن سار على نهجه كالعكبري وغيرهم من علماء اللغة. اسم لا إما أن يكون مفردا أو مضافا أو شبيها بالمضاف، فإذا كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به، فإذا كان مفردا حقيقيا تقول لا رجل في الدار، وإذا أردت أن تنفي المثنى نفي جنس تقول لا ضدين في القرآن. نعم، يبنى على ما ينصب به، المثنى ينصب بماذا؟ علامة نصبه الياء، فهذا مبني على الياء، مبني على الياء في محل نصب، مبني على الفتح هنا أيضا في محل نصب. طيب الله عليه السلام. بعض الناس يقول لا الضين مثلا مبني على الياء نيابة عن الفتحة، هل هذا صواب؟ لا لا، مبني على الياء نيابة عن الفتحة هذا خطأ، إنما تقول مبني في محل النصب هذا الكلام يستقيم. واضح؟ لأنك ستدخل مبني على الياء نيابة عن الفتحة فتدخل نفسك في مشكلة أخرى، وهل الفتحة تنصب المثنى؟ تكون علامة نصب المثنى؟ لا، نصب المثنى بالياء، والياء في نصبه نيابة عن الفتحة، فدعنا من هذا التكلف، نقول مبني في محل النصب. واضح؟ وإن كان الكوفيون أو بعض علماء الكوفة يرون أن المثنى وجمع المذكر السالم معربان، يرون أن المثنى وجمع المذكر السالم معربان. في هذا الباب لا، في الباب لا نفي الجنس، لا تقول ان هذا بناء. طيب ما الفرق بين المفرد والمثنى والجمع؟ يعني ما الذي جعلهم يقولون بالإعراب؟ ما وجهتهم؟ يعني ما ينفعش يتركب المثنى، ركب على قول الجمهور او على المذهب المشهور يعني. لا رجل هكذا وردت عن العرب، ونحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. فنفي الجنس دائما يكون المفرد معه بفتحة واحدة، وهذا يعني أنه مبني وليس معربا. لو كان معربا لنون، لو كان معربا لنون. أما المثنى والجمع فهي بالياء، فحينئذ الذي يقول بالإعراب قوله وجيه، قوله وجيه من جهتين. الجهة الأولى أن المثنى علامة نصبه في الإعراب الياء، وما علمنا أن الياء تكون علامة بناء. الجهة الثانية أن من خصائص الأسماء التي تخرجها عن البناء التثنية والجمع، أن من خصائص الأسماء التي تخرجها عن البناء التثنية والجمع، بمعنى أننا حينما درسنا عفوا الاسم الموصول، قلنا يستثنى من الأسماء الموصولة الخاصة، مستثنى في البناء اللذان ولتان، يعني الذي، الذين، اللائي، كل هذا يكون مبنيا. أما ما دل على المثنى اللذان ولتان يكون معربا. ما علة إعرابه؟ لماذا ألحقناهم بإعراب المثنى مع أنهما ليس مثنى في الواقع؟ لماذا ألحقناهما بإعراب المثنى؟ لأن التثنية من خصائص الأسماء، وبناء عليه أعربا. وهذا يقال أيضا في أسماء الإشارة، في هذان وهتان، يعني هذا مبني، هذه مبني، وكذلك كل أسماء الإشارة المؤنث، الأسماء التي تكون بالذال والتي تكون بالتاء، كل أسماء الإشارة المؤنث كلها مبنية. وما دل على الجمع هؤلاء، واضح؟ إلا ما دل على المثنى لأن التثنية من خصائص الأسماء. لكن أصحاب القول بالبناء قالوا بأنها لما ركبت مع لا، استحقت البناء، وبناؤها هنا استثنائي، كما أن بناء المفرد هنا استثنائي. واضح؟ يعني أنا الآن قلت رجلا بدون تنوين وبنيتها، هل تجد مثل ذلك في غير هذا الباب؟ لا. واضح؟ فهذا الباب له حكم خاص، وبناء عليه فإن المثنى لحق بالمفرد في ذلك، لأنه إذا قلت بأن هذا الأصل في الإعراب قلنا كذلك هذا الأصل في الإعراب، لكنه لما ركب مع لا استحق البناء. هذا يعني رجل الأصل في الإعراب، وأيضا هو منصرف، منعناه من الصرف بلا مانع. نعم، منعناه من الصرف ليس لأنه معرب ولكن لأنه مبني. نعم. طيب، لا ضدين في القرآن، ولا مهملين في مسجدنا مثلا، وأنت أردت بذلك أن تنفي، أو لا مهملين بين المسلمين مثلا، وأنت أردت بذلك أن تنفي جنس المهملين تماما. واضح معنى الجنسية هنا؟ طيب. والخبر مقدر في جميع، والخبر مقدر في ذلك، لأن الخبر في لا يحذف غالبا. إذن إذا كان مفردا أو مثنى أو جمعا في كل الأحوال فإنه يبنى على ما ينصب به. واختلفوا في جمع المؤنث السالم، هل تقول مثلا لا طالباتي في معهد البنين مثلا، او لا، او تقول لا طالباتا في معهد البنين؟ واضح؟ هل تقول لا طالباتا او لا طالباتي؟ كلاهما ورد، وان كان الكسر أولى لأنه يستقيم مع القاعدة، لكن كلاهما ورد وعليه جاء قول الشاعر: إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات ولا الذات، كلاهما ورد للشيبي. إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات أو ولا لذات للشيبي. إنها ركبت معناه كما ركب كما ركبت كلمة رجل، واضح؟ فأصبحت كتركيب 15. نعم. والكسر لأن جمع المؤنث السالم علامة تثبيت الكسرة. نعم. مبنية على الكسر في محل النصب. اسم لا مبني على الكسر في محل النصب. نأتي إلى النوع الثاني من أسماء لا نفي الجنس، وهو المضاف. فالمضاف يكون منصوبا بحسب العلامة، كما ذكرت: لا ناصر دينه مخذول، لا والدي مسلم قاسيان مثلا، لا محافظي أو أقول مثلا لا بائعي دين ربانيون مثلا. فالمضاف يكون منصوبا بحسب العلامة التي تناسبه. بقي لنا القسم الثالث، وهو الشبيه بالمضاف. الشبيه والمضاف يسمى المطول والممطول والمضارع للمضاف، وهذه تسمية ابن مالك رحمه الله تعالى. والمقصود بالشبيه المضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه. وانتبه، فإن الشبيه بالمضاف درجنا على أن نمثل له بتمثيل، لكن الأمر أوسع من هذا الذي درجنا عليه. فمثلا إذا أنا قلت لا ناصر دينه مخذول، لو لم أضف سأقول لا ناصرا دينه، فيعمل اسم الفاعل فيما بعده: لا ممقوتا خلقه بيننا، فعمل اسم المفعول فيما بعده وأصبح هذا نائب فاعل. لكن هذه صورة من صور الشبيه بالمضاف، وإلا فإن من الشبيه بالمضاف ما جاء على صيغة الجر، يعني لا يشترط فقط أن يكون معمولا، وإنما قد يأتي على صيغة العطف، عفوا ليس الجر، وإنما قد يأتي على صيغة معمولا كان أو معطوفا. تقول مثلا: لا أربعة وأربعين في الفصول. يعني عندنا في مصر الفصل الدراسي قد يتجاوز 50 طفلا في المرحلة الابتدائية، واضح؟ هذا لا يمكن أن تراه هنا، فتقول مثلا لا 44، لا 45 ونحو ذلك، فهذا من الشبيه المضاف، لأن العدد متعلق بعضه ببعض على هذا النحو. إذن الشبيه المضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه معمولا كان كما في المثال الذي ذكرناه في اسم الفاعل أو اسم مفعول أو معطوف. واضح؟ حكم العربي يبنى يكون منصوبا كالمضاف. لكن إذا عربنا نقول مبني ولا منصوب؟ منصوب، يكون منصوبا كالمضاف. واضح؟ طيب هو سيقرأ الأبيات الآن، أبيات المالك. تخيل أننا إلى الآن لم نستغرق إلا بيتين فقط. قال ابن مالك، تفضل. لا التي لنفي الجنس. نعم. عمل إن نجعل للا في نكرة. نعم. مفردة جاءتك أو مكررة. نعم. فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. نعم. وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. نعم. وإن رفعت أولا لا تنصبا. طيب لنتأمل هذه الأبيات التي قال ابن مالك. عملنا اجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، وكأنه أراد أن يقول بأن تكرار لا يلغي عملها، بأن تكرار لا يلغي عملها، ولذلك نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فتؤثر في الاثنين معا. فانصب بها مضافا أو مضارعة، مضارعه الشبيه بالمضاف. نعم. وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه، بعد ذاك الخبر اذكر رافعه، اختلف النحاة في الذي يرفع خبر لا نفي الجنس. فإذا كان الاسم مفردا على هذا النحو فإن جمهور النحاة متفقون على أن الذي رفع الخبر هو اسم لا نفي الجنس، وإن كان سيبويه يرى أن الذي رفع الخبر أن لا التي ركبت مع اسمها في محل رفع مبتدأ، وبالتالي فالمبتدأ هو الذي رفع الخبر، وبالتالي فالمبتدأ هو الذي رفع الخبر. واضحة؟ طيب أعيدها مرة أخرى. سيبويه يرى أن لا رجل هذا التركيب الذي ركبناه تركيب 15، هذا التركيب في محل رفع مبتدأ، وبناء عليه فالذي رفع الخبر ليس لا، وإنما الذي رفع الخبر هو المبتدأ. والذي عليه الجمهور الذين خالفوا قول سيبويه كلامهم أصوب. لماذا؟ لأن لا إذا أثرت في الاسم لا بد أن تؤثر في الخبر. ولذلك لما تحدثنا عن هذه المسألة في النواسخ، ما الذي رفع خبر كان، ما الذي نصب خبر كان عفوا، ما الذي رفع خبر إن، واضح؟ الناسخ. نجد في صدر السبوي. نعم. السبوي إذا خالف الجمهور. نعم. مالك لا يمرر، يذكر، يشير للخلاف. صحيح. ولذلك قال وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه، ليشير لهذا الخلاف بين النحويين في مسألة رافع الخبر، هل الذي رفع الخبر هو الاسم أو الذي رفع الخبر هو لا. فإذا كان الاسم مضافا أو شبيها بالمضاف فلا خلاف بين النحاة في أن الذي رفع الخبر هو الاسم، واضح؟ إنما الخلاف يظهر في إذا كان الاسم مفردا. سيبويه يرى أن تركيب الاسم المفرد مع لا كتركيب 15 في محل رفع مبتدأ، وبناء عليه فهذا المبتدأ هو الذي رفع الخبر، لكن يقال له كما أثر في المضاف والشبيه المضاف يؤثر كذلك في المفرد، ما دام قد أثر في الاسم يؤثر كذلك في الخبر. طيب. نعم. عملها يكون ليس إلزاما. الشمس ينبغي لها الآن لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. الشمس نكرة أو معرفة؟ الشمس معرفة. طيب نحن نتحدث عن النكرات هنا، واضح؟ لكن كلام معرفة يعني الزام ولم يغلي الإعمال. الآن الغالب فيها إذا كررت أن تعمل أو أن تهمل؟ أن تهمل؟ أن تعمل. أن تعمل. ولذلك قال مفردة جاءتك أو منكرة. طيب آخر مسألة نتحدث فيها لأن الوقت قد مر، حكم المعطوف على اسم الله. حكم المعطوف على اسم الله. وهذا ما أشار إليه ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا. حكم المعطوف على اسم لا إذا كررت. الخريطة الذهنية لكل درس بهذه الطريقة حتى بدون شرح تكون كالتشجير للألفية أو تكون رائعة مفيدة. طيب أنا كنت أفكر أن نوقف التصوير أصلا لكن الله المستعان. حكم المعطوف على اسم الله إذا كررت، هذا الحكم يختلف عن يختلف فيما إذا كان اسم الله مفردا أو مضافا أو شبيها بالمضاف. والذي يعنينا الآن نتحدث عن الاسم المفرد إذا كرر، إذا كررت لا وكان المعطوف والمعطوف عليه كلاهما كان مفردين، فما الحكم حينئذ؟ وأشهر مثال نذكره لذلك ونحفظه هو لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف نعرب لا حول ولا قوة إلا بالله؟ طيب أنا أجمل ثم أفصل إن شاء الله. فنقول فيها خمسة أوجه. الوجه الأول فتحهما، وانتبهوا فكلمة الفتح تعني أنه مبني على الفتح. الوجه الثاني رفعهما، الوجه الثالث فتح الأول ونصب الثاني، الوجه هذا الوجه الثالث، الوجه الرابع فتح الأول ورفع الثاني، الوجه الخامس رفع الأول ونصب الثاني. كيف نصبهما يا شعب؟ كيف نصبهما؟ ما تمشيش، لأنك لو نصبت الأولى فيبقى السؤال لماذا نصبتها؟ يعني لا يصح أن أقول لا حولا، لأن لا في المفرد لا تنصب وإنما تبني على ما ينصب به، صح؟ طيب إذن الخمسة أوجه فتحهما يعني يكون الأول والثاني مبنيين على الفتح لا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه الثاني رفعهما لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا هنا تكون مهملة، لم تعمل في الأولى ولا في الثانية. ولذلك قلت في بداية الفرق بين لا التي تعمل عمل إن وعمل ليس، قلت بأننا إذا اعتبرنا كلام ابن هشام بأن لا التي تعمل عمل ليس لا تعمل إلا في الشعر فهذا يريحنا، لأنهم لما بحثوا عن وجه الرفع، نحن ذكرنا هنا من الأوجه فتح الأول ورفع الثاني، فقالوا بأن رفع الثاني على أن لا عامل عمل ليس، لا لا، هذا القول أنا لا أقبله. واضح؟ إما أن يكون الرفع عطفا على المحل، وإما أن يكون الرفع لأن الأولى عملت والثانية أهملت. واضح؟ لكن أن تقول بأن لا الثانية هذه عملت عمل إن والتي بعدها عملت عمل ليس، لا لا. لماذا؟ مع أن هذا الوجه يذكره النحاة أيضا، يذكرونه بقوة يعني، لكن أنا أقول لا. لماذا لا؟ لأن التي تعمل عمل ليس تنفي الوحدة، وهذا نفي الجنس، لأن هذه تعمل عمل تنفي الوحدة وهذه نفي الجنس. فلذلك الرفع إما أن يكون على المحل، وإما أن يكون على أنها أهملت وجاء ما بعده مرفوع. إذن فتحهما رفعهما، فتح الأول ونصب الثاني، وعلى هذا جاء قول الشاعر: لا نسب اليوم ولا خلة، يقول لا نسب اليوم ولا خلة، اتسع الخرق على الراقع. وهذه التي صارت مثلا، نعم. فالشاهد أنه قال لا نسب اليوم ولا خلة، ففتح الأول فتحة بناء ونصب الثاني، نعم. الوجه الرابع عطفا على محل اسم لا، هو مبني في محل نصب، فهنا عطف على المحل. الوجه الرابع فتح الأول بناء لا إشكال فيه، ورفع الثاني، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم. يقول الشاعر في هذا الوجه الرابع: هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أب. واضح؟ فقال لا أم ولا أب، والشاهد أنه فتح الأول فتحة بناء ورفع الثاني، إما على أن لا أهملت، وإما أن يكون عطفا على محل لا مع اسمها، وهو أنها في محل رفع مبتدأ على قول السبعي. الوجه الأخير رفع الأول ونصب ورفع الأول ونصب الثاني، تقول لا حول ولا قوة، فتكون لا الأولى مهملة، واضح، ولا الثانية عاملة. ومنه قول الشاعر: فلا لغو ولا تأثيم فيها، فلا لغو ولا تأثيم فيها، ولا حين ولا فيها مليم. هذا هو هذه رواية صحيحة البيت، لأن هناك رواية انتشرت في كتب النحو مركبة من بيتين، لكن الصواب هذه الرواية: فلا لغو ولا تأثيم فيها، ولا حين ولا فيها مليم. واضح؟ طيب، بهذا يكون الكلام عن لا نفي الجنس قد أوشك على الاكتمال، وسنكمله إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،